أحبة الفضلاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير ما بدأ به أي مجلس وأي لقاء هو كلام ربي سبحانه وتعالى خالق الأرض والسماء، يقول جل في علاه: ألف لام ميم صاد، كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للذاكرين المؤمنين وذكرى للمؤمنين. لما يقول الله سبحانه وتعالى فلا يكن في صدرك حرج؟ أكثر الناس من يقرأ القرآن، أكثرنا أحبة الفضلاء تعامله مع القرآن، وحين يتعرض لكتاب الله سبحانه وتعالى ليس عنده تركيز إلا في لسان يتحرك أو أذن تستمع أو عين تقلب النظر بين الآيات، لكن القضية كلها في هذا القلب. لأجل هذا قال الله سبحانه وتعالى لام التعليل لتنذر به، لكن إذا ما فهمته ولم يصل إلى هذا القلب والله لن ننذر به ولن نتذكر، نحن لن ننذر أنفسنا قبل أن ننذر غيرنا. قال وذكرى لمن؟ وذكرى للمؤمنين. كيف يكون لي ذكرى وكيف يصل لهذا القلب؟ الآية التي تليها تقول لك كيف. اتبعوا ما قال، اسمعوا، اقرأوا، احفظوا، وهذا كله جميل يا جماعة، لكن كله والله وفاعل. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وكأن سائل يسأل يقول وماذا يكون إذا ما اتبعنا؟ ثم تأتي الإجابة في الآية التي تليها: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. في الدنيا ما كنا نتبع، كنا بس نستمع، نحفظ، نقرأ على لسان العشر حسنات. ماذا قال الله سبحانه وتعالى بعدها؟ فلنسألن الذين أرسل إليهم. من هم؟ أنا واحد منهم، وأنت واحد منهم، وأنت أختي الغالية واحدة منهم. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. والوزن يومئذ الحق. في ذاك الموقف إن شئت فلا تتذكره، وإن شئنا ننسى القضية، وإن شئت فلا يكن في سجودك نصيب من هذا الدعاء أن يرحمك الله في ذاك اليوم. إن شئت أنت وأنا فلنفعل ما نشاء. الخطاب لمن يهتم بمستقبله. الله عز وجل علمنا أن المستقبل الحقيقي هناك، أن الإنسان سيسأل عن كل لحظة. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. وقال سبحانه وتعالى فلنقصن عليهم بعلم، فيقص عليك بعلم. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. إن كان يعنينا الكلام فلننتبه، وإلا سنجرب هذا الكلام حقيقة، لأن الذي وعدنا به الله هو الله سبحانه وتعالى. ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. إيش يعني فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين؟ يقص علي وعليك في كل لحظة فعلناها، وتفتح الصحائف في كل لحظة. لن نتكلم اليوم عن قضية اللحظة الحاسمة التي سيتبين لك وللجميع، سيتبين لمن كان يفكر ويدعو في سجوده يدعو في أحواله اللهم أحسن ختامي، وسيتبين لمن لم يكن يدعو أصلا وما كانت القضية تهمه أصلا وكان القضية يسمعها كأنها ضرب من الخيال، وإبليس قد وعده، والله قد وعدني الله وإياك إبليس، قد وعدني وإياك إبليس وإلا لم ضبطنا. والله الله سبحانه وتعالى يقول عن وعود إبليس أنه وعدك أن قبل اللحظة الحاسمة لحظة الختام حينما تطوى الصحائف وينزل الله عليه وعليك الملائكة على حسب عملي وعملك. إبليس حريص أنه ينسيك تلك اللحظة وتلك اللحظات، إذا جاء عن تلك اللحظات جلت يضحك عليك وتركك إلى غيرك، هو قضيته الوحيدة أنه يجعلك تشتغل لين تصل اللحظة هذه. هذه اللحظة يقول الله سبحانه وتعالى لكل من أقنع إبليس أنه من أهل الخير وأنه منتهي قضيته وأنه مكتوب في سجلات الفردوس الأعلى، وهذا يا جماعة والله ما جعل قلوبنا تقفل إلا من رحم الله، يقول الله سبحانه وتعالى يا يدوم ويمني، يا عدمن أنا وأنا كل يوم كل يوم تأتي الفتاة لتلبس تلك العباءة التي ما تزيدها إلا بعد عن رب العالمين، العباءة المخطرة والعباءة التي على الكتف وتلك الناعمة، عشان كل مرة برجل ونظر إليها يكتب ويسجل الملك. قال الله عز وجل أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم أيحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فكل من أغرس تلك الفتاة بعباءتها يسجل، كل من له يد، أبوها الذي سمح لها وأمها التي لم تأبى بها القضية والحجاب الذي أصبه من أهدافه أن يكون حاجبا للزينة، كل من نظر إليه ما يرى شيء زين، وليقول الهدف الثاني أن يحجب الأنظار، فهذه العباءة في أصلها زينة وتجلب الأنظار، فقل لي كيف كانت حجاب. فقال الله عز وجل يعدهم ويمنين، ثم تأتي الآية وتكمل في الآية كلمات من رب الأرض والسماوات حتى تبدد هذه الوعود إن كان لنا قلب. يعدهم ويمنين وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هذه اللحظة حتى نكتب فيها أصلا أو نختر فيها، قد ذكر الله سبحانه وتعالى تفصيلا لمن سأل كيف طيب أحصل على حسن الخاتمة، وهل يحتاج الأمر أني أنا أدعو ولا يحتاج أني يعني ما يحمل معي الأمر أصلا، يعني ولا في رأسي ولا في عقلي ولا في قلبي ذرة ولحظة أفكر فيها. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ليه؟ لأنك بتحتاج هالتقوى في لحظاتك أن تخدمك إذا نزلت عليك الملائكة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أكثرنا كان يسمع هالآية ويقول إيش يعني أنا أصلا مسلم وعايش مسلم وسأموت مسلم. إذا كان يوسف عليه السلام الذي دافع الفتن في كل مكان تأتيه تقول هئت لك في قراءة وفي قراءة هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي الذي قال السجن أحب إليه وسجن حتى لا يتعرض لفتنة النساء، وكأن ولسان حاله يا رب اسجني هنا ولكن لا تسجني هناك، اسجني عن نساء الدنيا هنا ولا تسجني عن نساء الآخرة هناك. يقول عليه السلام توفني مسلما، يعرف إيش يعني تختم لك الخاتمة بلا إله إلا الله. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. كنا نسمع الآية هذه لا تموتن إلا وأنتم مسلمون وتنزل واحد يسمعها ولا عندها أي مشكلة، الآن في هذا الوقت بالذات أحوج وأعد وأعظم من أي وقت آخر وأي وقت مضى بعد ما جاءت الشركيات ولعبت بالمسلمين ظهرا لبطن. عرفنا إيش يعني ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أتوا أهل العلم على أن هذه الآية جاءت لتحذرك وتحذرك من الخاتم، أنك تحتاج أن تتقي الله حق تقاته، لأن أكثر الناس أحبة الفضلاء هو متقي، والله هو متقي، ولكن للأسف طرف التقوى لأناس ولمن لا يستحق أن يتقى منهم أصلا. تجده على سبيل المثال يمشي هو عنده في قلبه نصيب من الخوف ونصيب من التقوى، وخذها مني حبيبي الغالي وأختي الغالية، والله هذا القلب سيتقي سيتقي، إن لم يتقي الله سبحانه وتعالى فسيتقي ما دونه. وكأنها أنفاس تتنفسها، فالإنسان فينا سيتنفس إمونة أكسجين وهذا أحسن ما عنده. إذا امتلت الغرفة غاز سيحاول يكتم نفسه لكن سيتنفس هذا الغاز، فإما أن تنفس الأكسجين أو تنفس الغاز. طيب الغريق هو سيتنفس سيتنفس، الشهيق سيحصل، لكن إما أنه يتنفس أكسجين ما حصل، الجو اللي عنده كله تعبان وكل ماء وجاج، يتنفس هذا الماء ويموت، يتنفس هذا الغاز يموت، لا حياة إلا بعد توفيق الله عز وجل بالأكسجين. فالله عز وجل أعطانا أمور نحتاجها، نصيب من في قلبك الحب إذا ما صرت لله سبحانه وتعالى سيصرف لغيره، ونصيب للخوف إذا ما صرت لله سبحانه وتعالى سيصرف لغيره. فمن الناس من هو متقي تشوف امرأة تمشي متبرجة ومعها أخوها، هنا لأنه هان عليه قلبه، ما تعود أنه يخاف الله عز وجل، ما تعود أنه يصرف بصره لأجل الله ويبدأ يحضر للموقف الذي سيقف فيه حينما تخور قواه وتأتي الملائكة لتنزع الروح على أي صورة أراد الله سبحانه وتعالى. اللهم أحسن ختامنا. فإذا رأى معها أخوها القلب متعود يخاف من بشر فما يطالع، وتجد التقوى تميل وجهه للجهة الأخرى وتلجاه يعني سبحان الله من الإخبات. خفت من من؟ خفت من من؟ أنت الآن حبست نظرك عن الامرأة عشان واحد رجل مثلك لم يعطيك كلا ولم يعطيك قلب ولم يعطيك أنفاس ولم يحبك لك عضو ولم يفعل لك شيء. يا ليتك فعلت مثل قليل من الناس، اللهم اجعلني وإياهم منهم من يرى المرأة لوحدها ثم يتذكر قول الله عز وجل: ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى، ألم نجعل له عينين. هو الذي جعل لك عينين فكيف ما يراك؟ لكن هذه القضايا كلها ما تحرك في قلبه ساكن، وإن قال أنه يحب الله ويخاف الله. فإبليس حريف أن ينسيني أن يأخذك اللحظة، وأكثر الناس ناسيها يا جماعة. لأجل هذا اقرأ معي الآيات، ومن أعظم ما في القرآن أنك لا تجد لنفسك منفذ، لا تسأل سؤال إلا تجد إجابتك في نفس الآية أو الآية التي تليها إن كان سؤالك يستحق إجابة. قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كيف يا رب نحصل على هذا الأمر العظيم؟ قال: واعتصموا. قضية تحتاج بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله. يعني أنت تعتصم وتذكر أن الذي أعطاك العين هو الله سبحانه وتعالى، تذكر أن الذي كرمك بالإسلام أصلا هو الله. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، إلى أن قال سبحانه في الآية التي تليها، وكأنه يقول لك إن أردت أن تنجو في ذاك الأمر، ما هي الآية التي تليها؟ ولتكن منكم أمة، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك من هم يا رب؟ وأولئك هم المفلحون. ثم تفاجأ حينما تبحث في القرآن أحقا إذا أمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ودعوت إلى الخير هل أفلح الفلاح عند أهل التفسير الفوز بكل مطلوب والنجاة من كل مرهوب؟ تعالى وانظر في القرآن كيف يفسر القرآن بعضه بعضا وينقل لك القضية الخبر هنا ينقل لك على واقع عملي حصل لأحد الناس. وخذ هذه الهدية في كتاب الله عز وجل. أي سورة تقرأها في القرآن انظر إلى قدر الصورة سواء على حسب طول الصورة أو قصرها ستجد قدر الصورة 10 آيات 5 آيات 4 14 15 تجدها تتكلم لك عن قضايا وسنن وأساسات لابد أن تركز عليها. إن فهمتها سوف تعلم ما تتقابل في الصورة وما تجد في الصورة. يقول لك عن أمور سيعطيك الآن الصورة كلها تتكلم عن المبادئ اللي أعطيناك إياها الآن. ثم يعطيك في نصف الصورة وفي حنايا تلك الصورة وثناياها يعطيك نماذج طبقوا هذه الأمور وحصلوا على الوعود هذه. مثالا اقرأ سورة ياسين تجد أن في صدر الصورة إنما تنذر من اتبع الذكر. سبحان الله. أي لا يستفيد من الذكرى ولا المحاضرات إلا من اتبع ما هو من حفظ ولا من قرأ ولا من حضر. اللهم اجعلنا من يتبع الذكر. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. هذه القضايا الآن بشرها بماذا؟ بمغفرة وأجر كريم. ما تنهي صدر السورة إلا ويأتيك النموذج الحي حينما جاء الرجل من أقصى المدينة يسعى يريد أن يضع له بطنه على أرض الله عز وجل ليقوم اتبعوا المرسلين إلى أن أكمل كلامه بالأمر المعروف والنهي عن المنكر. الخاتمة قيل ادخل الجنة. قال يا ليت قوم يعلمون. بماذا؟ بما غفر لي ربي. تبشره ايش؟ بمغفرة. تبشره بمغفرة وهنا بما غفر لي ربي وهناك وأجر كريم وجعلني من المكرمين. فهذه الآية كانت وهذه الفعلة وأمره بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوته للخير كانت سبب في حسن خاتمته. أن المشوار بعض الناس مسكين حينما ينظر أحد نامر المعروف أو نهى عن منكر ثم تكلم عليه من أمره أو نهى قال والله يا أخي مسكين والله ما تكلموا عليه لأن نظرتي نظرتك أرضية. ما قلت كيف نظر الله عز وجل له حينما تكلم عنه. نظرت من الأمر الذي أوحى إليك إبليس. إبليس يخلص شو فعل. طيب ما لا فعل له الله عز وجل؟ كيف تكلم الله عنه عند جبريل وميكائيل الملأ الأعلى؟ ماذا قال عنه يمشي ليبلغ كلام الله سبحانه وتعالى؟ مساكين نحن إذا تولى إبليس نظرة قلوبنا وأبصارنا سننظر في الدنيا وفي الأمر الأرضي السفلي. المشوار أنه خرج من بيته الذي تجري من تحته المجاري أجلكم الله وكان خاتمته هناك. كان خاتمته في ذلك اللحظات سواء في بيته سواء كان يرقص سواء كان يعاكس هذه خاتمته هناك. لكنه بفضل من الله سبحانه وتعالى وتوفيقه مضى ومشى وسعى يريد أن يتكلم عن رب العالمين سبحانه وتعالى. الناس المساكين لما رأوهم قتلوا قالوا والله يا أخي مسكين وكان في غنى ليت ساكت وليت ماجي من بيتهم لأن الانتصار عندهم أنه يطلع من بيته ويتكلم ويرجع. هذا الانتصار في عين أكثر الناس وأكثر الناس يقول الله لا يعلمون. شوف المشوار يخرج من بيته يتكلم عن الله سبحانه وتعالى لا يعود لبيته الذي تجري من تحته المجاري ولكن من هناك لا ترجع ولكن اذهب إلى قصرك الذي تجري من تحته الأنهار وانظر. لأجل هذا نطق يوم نطق قال يا ليت قومي يعلمون. فما تراه أنت وما أراه أنا ممن يتكلم على الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر هذه يعني أكبر لأن أكثر الناس يتدبر الزوائد أكثر ما يتدبر كلام الله سبحانه وتعالى. فبس يقرأ الخبر عن جديد يتدبره يروح ينقره في كل مكان. طيب سمعت كلام الله سبحانه عن الآمرين بالمعروف والنهي عن المنكر هذه آية تعلمك من ما ذكر الله سبحانه وتعالى في القرآن أنه من أعظم ما يثبتكم ما يحسن خاتمتك أن تكون إذا تكلمت فعن الله وإذا ذكرت فبأمر الله، وإذا رأيت منكر تنكر. لأن أكثرنا يا جماعة خلنا نراجع ألسنتنا، تلقى الواحد في المجلس يتكلم عن الجوالات وكأنه مندوب شركة الجوال ولا أحد أعطاه ولا ريال، وتجده يتكلم عن برامج الكمبيوتر والسيديات، يتكلم عن القنوات وكأنه مندوب مبيعات، كأنه يكل أنه يتكلم ويشغل لسانه بهذا. لكن الأمر الوحيد اللي ما يتكلم عنه هو الله سبحانه وتعالى وما يرضي رب العالمين سبحانه. فهذا لسانه راح. لأجل هذا حبيبي الغالي، كل ما تعودت أن تقوله أنت وأنت في صحتك وعافيتك، وانظر في نفسك إذا سجيت شوي، إذا سهيت هل تغني؟ فوالله هي خاتمتك، إن لم يتغمدك الله برحمة الله ويتوب عليك بتوبة من عندك. إن كانك والله في اللحظات اللي أصلا تسج فيها وتنسى نفسك وأنت ممر وتقعد تنشد، فوالله تنشد. إن كانت إذا جلست والله ساهي تلقى تقرأ قرآن فأبشر بالخير. فانظر إيش، لأنك الآن في كامل قواك ونسيت نفسك قاعد تتكلم. هذا وإبليس الآن يحاول فيك وأنت في أشد قواك. إذا خارت قواك وأضعف ما يكون الإنسان عند موته، إذا خارت قواك فيكون إبليس قوته علي وعليك أقوى من قوته علي وعليك في وقت الحياة. تجد من الناس من أمسك العود، وهذا لا يحتاج إلى مثال لأن أكثر الناس سمعه ورآه، نسأل الله السلامة والعافية، مشى على هذا المسار حتى جاء أمام الناس يغني، وكان هو المميز بينهم، ويدخل ملك من ملائكة الله سبحانه وتعالى لا يستأذن من أحد ولا يأخذ إذن أحد ولا يقطع في ذاكر، ثم أخذ روحه وهو يغني، والله الميكروفون وجهاز تكبير الصوت أمامه ما نطق بلا إله إلا الله. يريد الله عز وجل أن نعلم أن الجهاز تكبير الصوت أمامه حتى لو قالها بأدنى صوت يسمعها الناس، ما الذي جعل لا يقولها مع أنه استطاع أن يقول كلام قبله، بل يرفع الصوت بالكلام؟ لماذا لم يخفت الصوت بلا إله إلا الله؟ ولا يظلم ربك أحدا، أفمن اتبع رضوان الله، ولا نحكم بكفر أحد ولا نحكم بنصير أحد ولا مآل أحد، ولكن هذه الخاتمة هناك خاتمة حسنة وخاتمة سيئة. إذا نظرت للشيخ ابن محبوب أسأل الله أن يجمعنا به وبكم في جنة المأوى، عود نفسه وطوعها نحسبه والله حسيبه، وما كان الله ليختم له بخير، لأن الله أعز أن يخدع، أن تظهر أمر وتخفي غيره. فكان يأتي قبل أذان الظهر في وقت صلاة الضحى ويصلي لله ما شاء، لا يعلم صلاته إلا الله، ثم يصلي حتى يؤذن الظهر، ويصلي بموعد مع ملك الموت حينما أتى والحدث حصل هنا والكل قد سمع به، إن لم يكن جل الناس سمعوا به لما جاء ملك الموت وأخذه وهو في أطهر بقعة في الأرض في بيت من بيوت الله بعد الكعبة وبيوت الله سبحانه وتعالى والحرم النبوي وبيوت الله سبحانه وتعالى، أطهر ما في هذه الدنيا. لأجل هذا تدخلها بيمينك وتطلع للدنيا الأقل بشمالك. فأخذه الله سبحانه وتعالى بهذه الخاتمة التي أسأل الله أن يتقبلنا وإياكم بخاتمة نوعها تجد. منا من رأى قبل شهر، وقد هممت أن أحضر الصورة معي، ولكن أكثر ناس قد يكون رآها، ومن لم يراها فليدخل على الشبكة العنكبوتية ويراها. حينما مات رجل وهو ساجد في الحرم النبوي، الصورة ورجال الشرطة حوله، والله إنك ترى الصورة تحترق وتقول يا رب أمتنا على هذه الميتة، ساجد وقبضته ملائكة واستلت روحه وهو ساجد، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فبأي خاتمة سيختم لنا؟ القضية يا جماعة ليس على وعود إبليس، والله إنه يمنينا أن كل واحد فينا سيموت ساجدا. فإذا أردت أن تفهم القرآن وتعرف كيف تتبع رضوان الله سبحانه وتعالى، وأنا أكلم نفسي بصوت عالي، فأعلم أخي الغالي وأختي المباركة أنه لن نجد طعم للحياة ولا لذة في الدنيا إذا ما عرفنا وين مكان السعادة. مكان السعادة هذا القلب، وهذا القلب لن يسعد بنص كتاب الله سبحانه وتعالى إلا بأمر واحد، إن اتبع ما في هذا الكتاب. وكيف يتبعه نحن لم نفهم، كيف نفهم وكيف نتبع؟ انظر إلى التفصيل. أول مبدأ أن السعادة لن تحصل لك إلا باتباع هذا الأمر، وأن الحزن الذي في قلوبنا وحاولنا نزيحه بما نرى ونسمع وما راح الحزن، دخن المدخن ما راح الحزن، شراب الشارب ما راح الحزن، استعمل المخدرات من استعملها ما راح الحزن، في طفش إلى زيانة طفش وزيانة أحزان. قال الله عز وجل: وخير الكلام وأعظم الكلام وأصدق القول والكلام قول ربي سبحانه، حتى يخرج وتخرج الأحزان من هنا لن تذوق طعم السعادة قبل ذاك الموعد. كيف تدخل السعادة ويذهب الحزن والخوف من القلوب؟ فمن تبع هداي، تبع إذا إلى الآن، إذا كنا إلى الآن ما اتبعنا لا نحفظ، إذا كنا إلى الآن نحفظ نسمع، إذا أردت أن تذوق ما ذكر الله وما وعد الله فاتبع. فمن تبع هداي ما له يا ربي عندك، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الأخرى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ضمن الله عز وجل لك أن تعيش سعيدا وتموت كريما وتعرض وتحشر سعيدا إذا اتبعت. جربنا جميع الطرق إلا هذا الطريق إلا من رحم رب العالمين. وعدني إبليس وإياك أننا تنسعت بما نرى وشفنا لين قلبك. مثال حبيبي الغالي: لو أني وديتك لمكان هو من أجمل الأماكن وفيه المناظر الخلابة، ثم غطيت عينك وأقول لك لو تشوف الآن فيه والله الآن الأزهار وتشوف الشلالات، هل بتشوف شيء؟ لأن موطن استقبال الصور عندك هو العين وأنا مغطيها، فلو قلت لك وسمعتك لو لمستك لن تذوق ما أرى وما أصف لك حتى أكشف عن عينك. أكثر الناس لعب عليه إبليس، قال السعادة عينك في أذنك ركب الدش، والله من حزن لحزن السعادة ما هي هنا ولا هي هنا، السعادة في هذا. وإذا ما دريت لن تموت أن السعادة هنا، والله لم تذوق السعادة لا في الدنيا ولا في الآخرة. وإذا عرفت مكانها فابدأ كيف أدخلها السعادة في القلب. الله سبحانه قال: فمن تبع ومن اتبع هنا ضمن لك أربع أمور: لا خوف لا حزن لا شقاء لا ضلالة. طيب كيف؟ ليش ما نفهم القرآن؟ سؤال طريق أحبة الفضلة، سؤال أول من يسأل أنا. حينما تسمع أحد يفسر القرآن، حينما تسمع أحد يتكلم عن القرآن تقول سبحان الله كيف يفسر القرآن؟ كيف؟ ما هو الكلام اللي يقراه إحنا نقراه، ليش يفهم؟ وتكون السؤال السريع اللي يعطينا إياه وتعطينا إياه وتمليه علينا عقولنا، اسأله أي كتاب تفسير يقراه. والله القضية ليست قضية تفسير، القضية ذكرها رب العالمين سبحانه وتعالى قبل كتب التفسير كلها وقبل أن تفكر أن تقرأ عن القرآن. علمنا الله سبحانه وتعالى أن هذا القرآن مكانه هو القلب. حتى محمد عليه الصلاة والسلام لم ينزل عليه القرآن على أذنه وعلى عينه وعلى لسانه، قال سبحانه وتعالى: نزل به الروح الأمين. أين؟ على سمعك لا، بطرك لا، على قلبك. عشان كده اطمئن قلب النبي عليه الصلاة والسلام، قلب عاش القرآن. لأجل هذا كان إذا قرأ القرآن تسمع في صدره أديب عليه الصلاة والسلام، يفهم شعبك على قلبك لتكون من المنذرين. وهناك فلا يكون في صدرك وهنا قلبك، حرج منه لتنذر به وهنا لتكون من المنذرين. شوف التوافق القرآن، كيف أفهم القرآن؟ يقول الله عز وجل: ومن أظلم، لازم تفهم الآية هذه عشان تفهم القرآن، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه يقال له قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. ولك أن سمع، جزاكم الله خير على النصيحة. يقال له أختي، قال لها أختي غالية، ويقول الله: ولا يغتب بعضكم بعضا، جزاكم الله خير، بس ما تفهموا شيء. ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، إنا جعلنا. أليس هذا مكان السعادة؟ بلى. أليس هذا مكان فهم القرآن؟ بلى. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، أمثال الترابيس، أن إيش؟ أن يقرؤوه؟ لا، فيقرؤوه من الفاتحة إلى الناس. أن يحفظوا؟ لا، سيحفظون من الفاتحة إلى الناس. أن يسمعوا؟ لا، بيسمع في البيت وفي السيارة وعند التلفزيون. إذن يا ربي جعلت في قلوبي أكثر الناس، أعاذني الله وإياكم من أن نكون منهم. أكنة لما؟ أكنة أن يفقهوا. يدرى ما يجي يشكره ولا يحس بشيء أصلا في قلبه. أن يفقهوا وفي آذانهم وقرا، وفي آذانهم وقرا، وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. لأن هذا القلب إذا ما وصله القرآن لن يصله أبدا شيء آخر يفتحه، لأن الله عز وجل كتب أن هذا القرآن أعظم كلام، فبأي حديث بعده يؤمنون؟ لأجل هذا حبيبي الغالي، أحيانا يحس الإنسان وهو يصلي في رمضان أو يصلي في أي مسجد يقول لا إله إلا الله، الآية هذه كأني أول مرة أسمعها في حياتي، خطرت في قلبه. المفروض أن كل الآيات تسمعها بطريقة، لكن لما أغلق القلب بسببي وسبب أخي الغالي نسمع ونعرف، نسمع ونعرف. لو سمعنا واتبعنا، سمعنا واتبعنا، فتح الأغلاق. ثم قيل لك أنك ممن لا يخاف عليهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فسؤال صريح، قل لكل أحد تريد أن تفهم القرآن يقول لك نعم، قل له لمن؟ سؤال لابد، والله العظيم يوميا أسأل نفسي ويوميا لابد تسأل نفسك، لما تريد أن تفهم القرآن؟ ليش؟ إيش تبغى تفهم القرآن؟ تقول حتى أريد أن أعلم الناس، أقول لك لن تفهم، وإن فهمت لن تستفيد. تقول حتى أعلم نفسي وأتبع، أقول لك نعم. إذا بقي سؤال واحد أجب عليه، السؤال الثاني، هل ما فهمت اتبعته؟ أعيد، يقول لك لكي أتبع، تقول له هل ما فهمت؟ قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم. كم مرة تبعت ورأيت ان الآية حركت عينك في جهة ثانية؟ كم مرة سمعنا ولا يغتب؟ كم مرة سمعنا قل لا يعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله؟ كم مرة وكم مرة تسلل في قلبك أمر ثاني، وأن فيه من قنوات السحر والشعوذة اللي تطلع عليك، قلت والله هذا عاد أنا مقتنع أن لا يعلم الغيب إلا الله، لكن والله أنا رأيت هذا يعلم الغيب لأنه علم وحده، قال لها أنت ذاك اليوم مريضة، قالت إيه نعم مريضة، والله أنا أعلم أنه لا يعلم، لكن في قلبي شيء، في قلبه شك، في قلبه غيب. لأجل هذا بمجرد أنه يقتنع هالقناعة ويعتقد هالعقيدة أن غير الله عز وجل يعلم الغيب، يخرج من دائرة الإسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من أتى كاهنا أو عرافا فسأله، حب استطلاع، لم يؤمن به ولم يصدق ويعلم هؤلاء ما عندهم شيء، بس جلس ناظر، حب استطلاع. قال لم تقبل له صلاة 40 يوما، يصلي 200 فرض ما له ولا حصل فيها. أسأل الله لي ولك العافية والسلام. فقال فإن صدقه بما يقول حتى ولا يعرفون. قال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم فإن صدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ليه كفر بما أنزل على محمد؟ لأن الله سبحانه وتعالى يقول وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا. إما أنك مصدق أو مكذب، أو في قلبك شك فتلحق المكذبين. فهذا يا جماعة تعامل القرآن مع القلوب. الله لا ينظر لكلامنا ولا لصورنا ولا إلى أموالنا. قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. إثبات الإيمان باللسان ونفي الإيمان بالقلب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا؟ هذا من أسوأ ما يسيء الخواتم، أن يكون الإنسان قد خرج من الدين وهو لا يعلم. تقول لحبيبي الغالي الله يقول عن الجن أنفسهم الذين يتلقى منهم السحرة الكفرة الفجرة، يتلقى منهم معلومات، الجن أنفسهم يقولون وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا؟ يقول لا لا يدرون. وانت تجرأ تقول بقلبك ما أكنى قاله الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى عن سليمان لما خر بعد 100 عام والجن يقدحون، قال فلما خر تبينت الجن أنه كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. يقول لا لا يعلمون الغيب، وكل ما جاءت آية لله قال لك في قلبه لا والله هم يعلمون الغيب. سبحان الله، يقول الله عز وجل ولو كان الله سيعطي أحد علم الغيب لم يكن أحد غير محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه أحب من وطئت قدمه الثرى وأحب مخلوق خلقه الله روحي له انتبع عليه الصلاة والسلام. يثبت ويقول في صورة الأعراف قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، وهو حي يقول هذا الكلام. ويأتي من قلت من قل إيمانهم وقلت عقيدتهم وخفت وضعفت ويقول لك أن النبي عليه الصلاة والسلام الآن وهو ميت هو قادر على أن يعطيك ولد وأن يعطي العقيم ذرية. سبحان الله، أن أصدق كلامكم أم كلام الله سبحانه وتعالى؟ نحن عقيدتنا أن لا نقدم كلام أحد على كلام الله على كلام الله سبحانه أو كلام نبيه عليه الصلاة والسلام. الله يقول أنه لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا وهو حي إلا ما شاء الله. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. لو كنت أعلم الغيب ما سجت الحجارة رأسي ووجهي ولا كثرت رباعيتي يوم أحد. فلأجل هذا عدم فهم القرآن يؤدي بنا إلى أمور وعواقب وخيمة في الدنيا قبل الخاتمة، والله لا يغفر أن يشرك به أو أن تعطي أحد منزلة ما أعطاه إياها الله سبحانه وتعالى. قل لمن يريدون أن يرفعون منزلة النبي عليه الصلاة والسلام حتى يكون يعلم الغيب ويعلم اللوح المحفوظ ويعلم ما في اللوح ويعلم أمور الدنيا ويدبر الكون، قل له ماذا تريد أن تصل إليه؟ قل له أنت أعلم أم الله. الله جعل النبي عليه الصلاة والسلام على أعظم منزلة في الدنيا والآخرة، ماذا تريد أن توصلها؟ ليس أحد أعلى من النبي عليه الصلاة والسلام وأعظم وأحب إلى قلوبنا إلا الله سبحانه وتعالى، فماذا تريدون؟ ونحن عندنا كلام الله سبحانه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام لا نتخلى عنها بقول قائل كائنا من كان. يقول أحد الدعاة المعروفين في هذا الزمان، يقول لما توفي الشيخ علي بن باز عليه رحمة الله جاءني الخبر كالصاعقة، وكنت في الرياض دورت حج يعني بفضل الله عز وجل وبصعوبة شديدة حصلت على حج. يقول فطلعت من الرياض إلى جدة، من جدة بالطيارة إلى الحرم، اعتمرت وأنا يعني دي من الإعياء والتعب والشدة ما الله به عليم. ثم لما صلينا على الشيخ عبد العزيز بن باز وحضرنا وشيعنا جنازته، يقول ركبت تاكسي وذهبت سيارة الأجرة وذهبت إلى جدة. يقول وأنا في الطريق النعاس يأخذني من الإعياء ما الله به يعلم، لم أتعب في حياتي مثل ذاك اليوم. يقول كنت أنام هذا الأخ الداعية هو يعبر الرؤى، يقول وأنا في نومي رأيت أني في ساحة كبيرة. يقول كنت أغرب وكان أمامي قصر كبير جدا، سور كبير، يقول ما رأيت مثله في حياتي. ثم وجدت بابين لهذا السور العظيم، أبواب عظيمة ما رأيت مثلها في حياتي ولا تخيلت مثلها في حياتي. يقول عليها حرس لم أرى مثلهم. يقول وهم يصرخون بأرجع أرجع، يقول يعني زاد حرصي أني أرى ما هذا. يقول وطار يصرخان بي أشد، فقلت نعم أرجع، هذا لمن؟ فقالوا أرجع أرجع، هذا للشيخ عبد العزيز. يقول والله وأنا أنظر بين البابين مكتوب ولمن خاف مقام ربي، ولمن خاف مقام ربي جنتان، ولمن خاف مقام ربي جنتان. يقول والله أصبح وإلى اليوم لا أنسى، استيقظت وإلى اليوم لا أنسى ذاك الموقف، استيقظت ودمعاتي على خدي. ولمن خاف مقام ربه جنتان. فهل أحبتي نخاف مقام الله عز وجل أو نخاف مقام أحد غيره؟ يحدثني والد أحد الدعاة في مكة وهو من سكان مكة، يقول والله إنها أكثر من أن أحصي من يموت في الحرم. يقول وكنت مرة في الطواف، يقول رأيت امرأة ورجل صلى الرجل الركعتين بعد ركعتي الطواف بعد الطواف وامرأة تنتظر، يقول والله فما رفع بعدها حتى قيل أنه مات. يقول والله إن زوجة تبكي وتحمد الله، تبكي تحمد الله عز وجل، كيف تاجد أمام الكعبة؟ ما هذه الخاتمة؟ والله ما كان الله عز وجل يختم لهؤلاء الناس بهذا. قال النبي عليه الصلاة والسلام في البخاري من حديث ابن مسعود رضي الله عنه إن العبد ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها، ما يكون بينه وبينها إلا خطوات، والناس فيما يرى الناس في رواية فيما يظهر للناس، وهو إذا اقتلى بمحارم الله انتهك. قال فيسبق عليه الكتاب ثم يعمل بعمل أهل النار في الخاتمة، ثم يقتل له بخاتمة أهل النار. وإن العمل وإن الرجل أو المرأة ليعمل بعمل أهل الجنة أهل النار فيما يظهر للناس، ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة ثم يدخل الجنة. فأحبتي الفضلاء ها هي الآن ساعة وكلام وعبارات أعظم من أن توصف باللسان لقلبي وقلبك، أنت أعلم وأنا أعلم وأختي هناك تعلم ما في قلوبنا. ومن أعظم أسباب الانتكاسات كما ذكر ابن القيم ذنوب الخلوات. فحبيبي الغالي خلاصة الكلام وأختي الغالية، لا تحرص لإظهار ما عندك عند الناس، فوالله الذي لا إله إلا هو، إذا أردت أنك إذا عملت هذا العمل فيكون لك في قلب فلان الذي رآك شيء من الهيبة ومن الوقار ومن الحب، فوالله إنك أخطأ إن كنت فعلته لغير الله عز وجل، وإن كان ليس هذا حالك في خلوتك. لكن أقول لك والله، وهذا مبدأ في القرآن، كل ما سعيت وحرصت أن تخفيه لله سبحانه وتعالى والله يظهر لك الله في قلوب عباده أعظم مما توقعت وأعظم مما لو أظهرته أمامهم. والله سبحانه وتعالى يحكم ويفصل القضية في القرآن، يقول سبحانه وتعالى لما كثر الكلام عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه صديق هذه الأمة، كثر الكلام أنه ما أعتق بلال إلا لحاجة لبلال، ليد لبلال عنده، وأن بلال أحسن إليه من قبل وأنه يرد لها الجميل، وكثر الكلام أبو بكر لم يتكلم، أخفاها لأن همها الوحيد أن يرضى الله سبحانه وتعالى. أين الإجابة؟ وين ظهرت؟ وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه رب الأعلى ولا سوف يرضى. فليسمع كل الناس الذين كانوا في زمانه ومن كان من غير في غير زمانه، فكل ما حرصت على إخفائه لله والله يظهر الله لك أعظم مما توقعت في قلوب خلق من الهيبة من الاحترام حتى يدعونك وهو لا يعلم عنك. ابن باز عليه رحمة الله قال حرص على إظهار ما يعمل للناس، ولكن ما يذكر اسمه عليه رحمة الله إلا وتجد في القلوب إجلالا لم قد يكون أكثر مما رأى على الطبيعة. ما الذي يجعلك الله سبحانه وتعالى جعل في قلبه الناس في للناس في قلبه في قلوبهم إجلال لهذا الرجل العظيم؟ أسأل الله أن يجمعنا وإياكم به وبالنبي عليه الصلاة والسلام بجنة المأوى. وكل ما حرصت على إظهاره وهو لغير الله عز وجل يأبى الله إلا أن يخفيه عن الناس ولا يجعل أثر فيه لقلوب الناس، حتى يأتي المنافق ويقولون نشهد إنك لرسول الله، يأتي المنافقون يظهرون الحق. قال الله عز وجل والله يعلم يعني إن المنافقين لكاذبون، مع أنه حرص على إظهاره. هم جاءوا وقالوا ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، ثم يقول الله ما هم بمؤمنين، تلقاه يتبرع وهو في نيته أن الناس يرونه يقولون فلان، ثم كأنه ما تبرع ولا بشيء عند الناس، نسى الناس القضية كلها، وفلان يراه أحد من يتبرع في خفاء، ثم تجد قلوب الناس ودين العابدين ما علم الناس به إلى أن مات. فأظهر الله سبحانه وتعالى هذه القضية لما جاءوا يغسلونه. فالله سبحانه وليس هو مغزاك ولا مغزاي أن يعلم الناس. خلاصة الكلام وما يعنينا جميعا أحبة الفضلاء، هذه الرسائل في النهاية. لما كنت في الجوف كان أحد الأخوة له دورة علمية هناك، يقول جئت من منطقة تبرجم، يقول أنا جاي مخلص من المحاضرة، يقول جاني واحد من الشرطة ومن الأمن فقال لي أنا ما كنت ملتزم، أنا التزمت قريبا من موقف رأيت أمام عيني في الخط الشارع اللي مؤدي للجوف، يقول رأيت شاهد رجل كبير ومعه أولاده، يقول لما حصل الحادث عنيف يقول مات ولده قدامه وبقى ولد، والرجل في السيارة نحاول إخراجه، يقول يندف من كل مكان، يقول قال ما أنتم قادرين طلعوني، يقول ثم قال يا فلان، يقول ولده، يقول يا فلان البنية اللي فوق الدشت اللي فوق البيت طلعها، البنية اللي فوق البيت طلعها، يقول والله وقاعد يقول الكلام هذا مات. يقول فسألت فقيني هذه توبة المعاين، والله سبحانه وتعالى أعلم، توبة المعاين اللي رأى من الملائكة. قال الله عز وجل وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. لا نقول في مصير أحد، لكن الله يقول بين كلام عن المسلمين الذين يعملون السيئات، ما قال كفروا، ثم ذكر والذين كفروا. فتكلم العلماء كلام طويل عريض عن قضية توبة المعاين، وأصح أقوال العلماء أن الله لا يقبلنا لأنه غرغر، وإذا طلعت الشمس من مغربها أو غرر الإنسان ما عاد يستفيد. لكن أحبتي كيف سيختم لي ولك في مكتب الجاليات البديعة، يعني بعد محاولات مع ثلاثة جاءت أرقامهم، وأنا أنصح كل من يسمعني الآن من علمت على غير الإسلام خذ رقمه وجنسيته وارسله إلى الإخوان جزاهم الله خير في مكتب جاليات البديعة، يتواصلون معكم يبشرون بإذن الله إذا أسلم. فتواصل مع ثلاثة جاءت أرقامهم عبر رقم أرقام الهاتف، ثم بعد فترة من الزمن أراد الله بهم خيرا فأسلموا، فأرادوا الاتصال لتبشير صاحب الرقم، فرد الولد يوم الخميس، كان هذا يوم الخميس، رد عليهم قال نعم أنت فلان، قال لا من يريدك، قالوا نحن المكتب نريد فلان، هذا رقمه، قال هذا رقمه، ما عندكم؟ قالوا الثلاثة الذين أرسل لنا أرقامهم في قبل فترة قد أسلموا كلهم بفضل الله. قال والله والدي سنصلي عليه بعد قليل. سبحان الله. فلا تحقر من المعروف شيئا، أن تقدم لنفسك. و من الإخوة من كاتب الجاليات من يقول لي أن أحد الفلبينيين أسلم، يقول والله أسلم في الليل، ثم قام تلك الليلة ما يدري ايش معنى الصلاة، قام تلك الليلة يعني طلع عارف معنى الصلاة، صلى تلك الليلة قيام وصلى الوتر ثم صلى الفجر وفي الصباح نصلي، عمل قليلا في الصباح كثيرا. نحسبه والله سبحانه وتعالى حسيبا. وختاما، أحد القائمين في حائل على احتواء الشباب وذهبهم العمرة تبع أحد المكاتب، يقول جاني واحد وكلمته كان قصة غريبة، وقلت له حبيبي ليش ما تروح معنا العمرة، يعني وجدت أشرح له وأعطيه المزايا أرغب فيها، قال بس أنا قاعد صبورية وأنا مسوي في نفسي وكذا، قال ما عليك أنت نسجل اسمك وتعال معنا، قال نسجل اسمك يقول يوم الرحلة ما راح معنا ولا جاء ولا بين أصلا، يقول رجعنا من الرحلة إلا نعرفه في حائل، قالوا ان ركب مع واحد وصحته وما يقول اسمه معنا، اسمه ضمن اسماء اللي في عمره ما تستفيد، فكيف يكتب اسمي واسمك؟ همت لاختي الغاليه، كيف لو مت وانت على هالعبايه؟ بصراحه كيف من الناس والله من يقول عنهم احد الاخوات من المغسلات انها جت تغسلها وهي بهالبنطلون قدام السواق لما جاءها الحادث وماتت ومدت على الارض بهالبنطال طيب كيف نغسل بالطريقة هذه؟ كيف نلقى الله عز وجل؟ لا يخدعنا الشيطان، فوالله الذي لا إله غيره ليس عندنا فرصة في الخاتمة إلا واحدة، إما حسنة وإما سيئة. من أراد أن تكون خاتمة حسنة فليتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من عاش من مات على شيء يبعث عليه، وجاءت الأثر من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. فعلى الأمر الذي نريد أن نموت فيه كل واحد يختبر نفسه في ختام اللقاء، كل واحد يختبر نفسه ويشوف إذا فها إيش يقول. فوالله هي قضية السنجة، أغمسها في ماء زلال عذب ثم أعطرها يخرج لك الماء العذب الزلال، أو أغمسها في ماء متسخ أعطرها يطلع لك هذا. والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا، هذه أضعف حالات الإنسان. فما عندنا فرصة، ولا أحد سيحاسب عنا، ولا أحد سيكون عنا في ذاك اليوم وكيلا. فننتبه لأنفسنا هذا اليوم ونشتغل له. Yeah. تشتغل على حركة الحياة العشرية Thank you.